تقدر تعمل ما زالت تحبك تتكلم وعلى الله حماني من قال الخالي يا بالي حالي رح ترجع تعمل ما زالت تحبك تتكلم والإلماني والياباني الدنيا